نفس الوقت هيرجع له، نفس الوقت الزيادات اللي هو قال عليها ويجيبها لك عشان امشي احط عليها ايه مقدمه شرط المراجع وعنده يبقى كويس. فلو يجي ياخدها معايا عشان يجيبها لي يوم الاثنين نشوف كده، واحنا خارجين من التليفون وكان كده خارجين انا ممكن اكلمه شيخ مروحاني كده لو كان في الأمريكية مثلا عندنا سايبه سهل يعدي عليها وكده ماشي خلاص. في كتاب اسمه بيرد على من طالب حصل عثمان عز وجل 99 اسمه، فده ممكن ينفعنا درس القواعد هو ابن الرجل حصل يعني كان الشيخ مش موجود قال ان يعمل صوره الشيخ محمد عبد الراهب. هو الكتاب كله بيرد على ابن حزم ما الشيخ محمود عبد الرازق مال هذا شوفوني برضه ما انا في الكمبيوتر بتاعي كله بايظ وانا لسه عشان ما بتنفذش هتقول مش مشكله مش مشكله ما بقاش حاجه لما تجيبهم كلهم مع بعض ما بقاش حاجه. شوف فين انت عارف ان ده لا ما فيش حاجة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الديات باب جامع. وكانت آخر مسألة معنا وهي وجوب الدية على العاقلة، ثم فصل النزاع في معنى العاقلة أو في حد العاقلة. وسبق ذكر أن حد العاقلة على مذهبين اثنين، أما الأول فهم العصبة، وأما الثاني فهم أهل الديوان، وقد ترجح لنا أن العصبة هم العاقلة. صحيح. فرع الأب والابن، وهل الأب والابن يدخلان في مع في حد العاقلة؟ دخول الأب والابن في حد العاقلة، وهي مسألة خلاف على مذهبين عند أهل العلم. فقال الفريق الأول بأن الأب والابن يدخلان في حد العاقلة، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية أو قول عند الشافعية وقول المالكية يعني قولا واحدا، والحنابلة رواية، والأحناف رواية، يعني هو قول المالكية قولا واحدا ثم رواية في المذاهب الثلاث، واستدلوا على المذهب بالأدلة الآتية. أما الأدلة فهي ما بين أدلة قياس ونظر. أما القياس قالوا لأن هذا من قياس الأولى، فإذا غرم الأباعد يعني كالعصبات من أبناء العمومة ونحوهم غرم الأب والابن من باب أولى، وهذا قياس قوي. أما الدليل الثاني عندهم فالنظر الصحيح، قالوا لأنهم من العصبة بل هم أولى العصبة، فكما كانوا هم أولى الناس بإرثه فهم أولى الناس بغرمه، لأنهم أول من يغنمان منه هما الأب والابن، فيكون أول من يغرمان كذلك، والغنم بالغرم. قالوا ثالثا لأن الدية قائمة على النصرة، وأولى الناس بنصرته هم أبوه وابنه، لأن الدية قائمة على أصل وهو النصرة، وأولى الناس بنصرته أبوه وابنه. هذا المذهب الأول. أما المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ورواية عند الأحناف، قالوا بأنه لا دية أو لا عاقلة يعني على الأب والابن، يعني الأب والابن لا يعقلان مع العصبة. واستدلوا على هذا المذهب بالأدلة الآتية. الأصل الشرعي عصمة المال، الأصل الشرعي عصمة ماذا؟ المال. فلا يغرم أحد إلا بماذا؟ إلا بنص. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث المرأتين منه زيد قضى بدية المقتولة يعني على العاقلة، والعاقلة اسم ووصف لا يدخل فيه الأب ولا الابن، يعني الأب والابن ليس من الايه من العاقلة لا لغة ولا اصطلاحا داخلان في معنى العاقلة. ثالثا وهو أقوى الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المرأتين من هزيل قضى بعاقلتي على قضى بالدية على العاقلة وبرأ زوجها وولدها زوج القاتلة وولد القاتلة فقالوا ومتى برئ الولد أو الابن برئ من الأب لأن قياس الأب على الابن هو قياس صحيح. طبعا هذا الدليل الأخير قاض على الخلاف في المسألة وهو في صحيح سنن أبي داود أو هو في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وفيه فصل النزاع في الايه في المسألة واضح. قلت وقد ترجح وبهذا ترجح المذهب الثاني على المذهب الأول من أن الأب والابن ليسا داخلين في العاقلة ولا يغرمان في الدية وذلك للأدلة أو بالمرجحات الآتي. ما هي المرجحات؟ الأول أن أدلة الفريق الثاني أدلة نصية وأما أدلة الفريق الأول فقياسية. ثانيا أن أدلة الفريق الثاني تلتقي وأصل عام وهو ماذا؟ عصمة المال. وأن الأصل في الأحكام الشرعية أو أن مبنى الأحكام الشرعية على ماذا؟ على التعبد على التعبد. طيب بهذا انتهت المسألة ولكن عندي أنا إشكال قوي. كيف يوجب الشرع الدية على العاقلة من أبناء العمومة والعصبات ونحو ذلك ثم لا يوجب الشرع دية لا على الابن ولا على الأب وفي بعض المذاهب على الجاني نفسه الجاني نفسه أيضا لا دية إيه؟ عليه إلا أن يقتل قتل ماذا عمد. أما إذا قتل قتل خطأ فمن أهل العلم من أخرجه من ماذا من الغرم يعني من وجوب الدية عليه. هذا لا شك إشكال وإشكال قوي. والأحكام الشرعية نحن نؤمن بأنها ماذا بأنها معقولة صحيح ولا لا؟ الأحكام الشرعية معقولة وإن لم تكن معلومة العلة لكنها معقولة ومعلولة لأن ربنا حكيم بل وخاطب بشرعه من العقلاء. فكيف نعقل هذه المسألة؟ إننا نعقلها ابتداء بأنه تعبد بأنه تعبد لله سبحانه وتعالى. ولكن كيف يغرم هؤلاء ولا يغرم الأب أو الابن؟ من يقول هذا كلام قريب هذا كلام قريب لعلة التخفيف عنهما عن الأب والابن ولعلة دفع الشحناء والبغضاء في البيت الواحد لأنهما إن أغرما بسببه وخاصة إذا عظم الغرب أدى ذلك إلى وجود شيء من ماذا من الشحناء والبغضاء في البيت الواحد. لكن لما يتحمل الجميع الأمر يهون المصاب يهون على ابن العم أن ابن العم الآخر وأن العم الثالث وأن كذا يدفع، ويقولون المصائب إذا عمت هانت وإذا خصت هالت. هذا وجه آخر أيضا معقول، بل إن دفع هؤلاء الدية يجعل رابطة الأسرية والرابطة الأسرية أقوى، فإنه صار يحبهم بهذا ويدين لهم بنصرة وولاء أنهم تحملوا معه، بغير لو دفع معه أهل البيت من أب أو ابن فإن هذا قد يؤدي إلى شيء من الشحناء والبغضاء. هذا أيضا وجه قريب، وإن كنا إلى الآن لا أرى أننا وصلنا يعني إلى درجة لا أقول نقنع بها أنفسنا، فإن والحمد لله نحن مقتنعون بماذا؟ بدين ربنا قناعة كاملة، ولكن هذا من باب ماذا؟ من باب الرد على المخالف، خاصة وديننا يتربص به أقوام ليل نهار، وإن مثل هذه المسائل هي شبهاتهم التي يعرضونها والتي يلمزون بها هذا الدين. فماذا أنت قائل بعد؟ هذا ايضا قريب مما سبق، وكل هذه المعاني ياخذ بعضها بعضا فيرفع حجة الامر او القناعة بهذا الامر. طيب الفرع الثاني الجاني. نعم قياس الاب على الابن ده قياس قوي، لا ليس بأولى، هذا إشكال جيد. لماذا قلنا بقياس الأب على الابن ومنعنا القياس من الجهة الثانية؟ صحيح، أقول ردا على هذا الإشكال، أولا لأن قياس الأب على الابن قياس قوي جدا، لما بين الأب والابن من مشترك في المعنى، زي مسألة التوارث، فالأب والابن في مسألة التوارث لهم معنى إيه؟ واحد قريب، يرثان بالعصبة ووجود احدهما يؤثر في ارث الاخر وهكذا. لكن القياس على العم الامر بعيد، ولذلك هناك علاقة بين مسألة الدية والارث. في حديث المرأتين اللتين اقتتلتا منه زيد، لما اغرم النبي او غرم النبي عليه الصلاة والسلام العاقلة فقال له اخوانها وارثها لنا، لما برأ زوجها ومن وولدها قال لا إرثها لزوجها وولدها، فدل على وجود علاقة بين مسألة الإرث ومسألة الدية. فلما نيجي نجعل هذه العلة نجد أن هذه العلة متحققة في الأب والابن أقوى. ثانيا إن الشرع جمع بين الأب والابن كثيرا بما دل على أن لهما معنى قريب، بعكس العمومة والعصبة لم يجمع بينهم وبين الأب إلى معنى إيه؟ إلى معنى قريب. نعم العم يسمى أب، هذا واضح معلوم، لكن يسمى أب في موضع إيه؟ في موضع خاص، تمام. فالقياس قوي من جهة وليس قويا من الجهة المقابلة، لأن القياس اللي في الجهة المقابلة في مقابل نص، وهذا مما يطرده، لا مقابل نص. ممكن هذا ايضا، طيب ايه في مقابل نص في الابن. الحنفية المذهب المسألة الثانية عذرا الجاني. نعم خلاص الاب والابن من المسألة السابقة، يمكن ان نطرد شيخنا باننا اذا جعلنا العاقلة على الاب والابن اننا سوف نؤدي الى ان يتبرأ الاب من ولده والابن من ابيه، وبهذا سوف انفسد برضو ممكن معنى قريب معنى قريب. طيب قلت المسألة الثانية في درس الليلة الجاني، وفي الجاني مذهبان لأهل العلم. أما الأول فهو مذهب الحنفية والمالكية بأنه يتحمل، يعني الجاني يتحمل من باب قياس الأولى، لأن إذا أغرم من ليس جانيا أغرم الجاني من باب أولى، ولأن نصرة نفسه أقوى من نصرة غيره له. أما المذهب الثاني فهو مذهب الشافعية والحنابلة بأنه لا دية على الجاني، لا تحمل على الجاني، يبقى هو الذي قتل ومع ذلك لا يتحمل ماذا في الدية شيئا. واستدلوا على هذا المذهب بالدليل الأول وهو عصمة المال، وثانيا أن الجاني ليس من العاقلة، وثالثا القياس على الابن، فمتى لم يغرم الجاني نفسه الابن ولا ايه لا يغرم الجاني قياسا عليه. هنا بقى المسألة دي هي مسألة قياس، واضح؟ لان ما فيهاش ادلة، فيهاش ادلة نصية فمبناها على القياس. هل نرجح القياس الاول وهو ان الجاني يتحمل لان نصرة الجاني لنفسه اقوى من نصرة غيره له، ولا نرجح المذهب الثاني اللي هو يلتقي واصل عام اللي هو ماذا؟ ان المال معصوم. فماذا انت قائل؟ ها هنا هنا النزاع اقوى من المسألة السابقة. المسألة السابقة كان فيها نص، وهذا النص فصل النزاع في الايه في المسألة. ها قل. فانا المذهب الاول لان هنا القياس يحد من القواعد العامة من عصمة المال، لانه يتحمل من باب اولى لانه هو الجاني، هو الذي قام بالفعل. اما عدم ذكره من العاقلة لانه من المفترض انه سوف يكون منها. لا، عدم ذكره احيانا الشرع لا ينص على شيء، ليه؟ لان ظهوره ووضوحه لا يحتاج الى ماذا؟ نعم. الى نص عليه. لا بالفعل فأحد افضل انه لشرطه. نعم. فانه عليه. قد يعرض عن ذكر الشيء لماذا؟ لاشتهاره ومعرفته، وهذا فعلا موجود في القرآن الكريم. القرآن الكريم قد يبهم ولا يسمي. ليه قد يبهم ولا يسمي؟ لان هو مشتهر، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه من هذا العبد، انه ابهم هنا في الايات لكنه معروف لاشتهاره. الحمد لله الذي انزل على عبده، من هذا العبد؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فاحيانا قد يبهم الشيء لاشتهاره فلا يحتاج الى تعريف به. تمام. كما قيل يعني ان هذا لا يحتاج الى تعريف لشهرته واشتهاره. نعم. نقطة ثالثة يا شيخنا، يعني انت ترجح المذهب الاول. نعم. من ان الجاني يغرم. نعم. نقطة ثالثة يا شيخنا، ما استند عليه المذهب الثاني من القياس على الابن، فهذا قياس فاسد لانه مقابل نص. فين النص؟ النص الذي ورد في معنى. طيب ماشي، ما هو الابن هو الاصل والجاني هو الفرع، ما هو القياس ايه؟ الحق فرع بايه؟ باصل. ده مش قياس في مقابل نص. ممكن نقول يا شيخنا ان دي اصلا هي في معناها الشرع اصلا هي عباره عن عقوبه، كيف يعاقب. هذا وجه. انت اذا بترجح المذهب الثاني، امسك بس الان مع المذهب الاول. نحن الان من عذرا اعذرون، من يرجح المذهب الاول منكم؟ انت قلت ان المذهب الاول الجاني لا يغرم. الجاني يغرم. هو المذهب الثاني عذرا. طب من يرجح المذهب الثاني ان الجاني لا يغرم؟ انت ترجح المذهب الثاني الجاني لا يغرم؟ طب قل لماذا ترجح؟ نقول اولا يعني ان التدلل المقارن لانه من باب اولى لانه هو الذي قام بالفعل وبشر الفعل لما نعنى اصلا من تحمل العاقله لانه ما يذنب العاقله اصلا في تحمل الشيء فدل هذا على ان يعني معنى هذا الباب هو على النصر والتاييد ونصر الانسان لنفسه امر معلوم فكما في مساله الاب والابن منعنا انهم يتحملون شيء لان نصرتهم معلومه فكذلك نمنع الجانب من تحمل جهد انا من نفسه. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. يرجح المذهب الثاني. كيف؟ هو يقول محمد يقول لماذا لا يغرم الجاني؟ لان لو ان اغرمنا الجاني طب من باب اولى نمنع العاقبه من العاقله من الغرم، نمنع العاقله من الغرم ليغرم هو تمام كامل الغرم، لكن وجود العاقلة معناه ان هذا يمنع غير العاقلة من الايه من الغرم. ثانيا لان مبنى الدية على النصرة والتأييد، نصرة والتأييد من العاقلة حاصلة بالمال، لكن النصرة والتأييد الانسان لنفسه هذه لا تحتاج الى اثبات بالمال او بغيره، صحيح؟ كنصرة الابوين او الاب والابن هي لا تحتاج ايضا الى اثبات بالمال وإلى ترجمة فعلية. طيب المذهب الثاني، من يرجح المذهب الثاني؟ عندي دليل يؤيد. قول قول الأول. نعم كما أنا عليك شيخنا. أنت كده على المذهب الثاني ولا الإيه؟ الأول شيخنا. المذهب الأول أن يتحمل الجاني هو. أنت تقول بيتحمل؟ نعم. هذا ما كنا سابقا. شيخنا باب الديات شيخنا متفرع من باب القصاص. هو مرتبط به، واول من يقع عليه القصاص من الجاني نفسه. هذا وجه قوي لتقويه ماذا؟ غرم الجاني. ليه؟ لان الديه في الاصل هي نوع من انواع العقوبه، بدليل ان احنا ستاتي معنا في مسائل الباب انه لا اختيار للجاني في مساله الديه. بمعنى ايه؟ لو اني العاقله او ان المقتول اولياء الدم قالوا نحن لا نريد قصاصا ونريد ديه، هنا تجب ماذا؟ الدية من غير اختيار من؟ من الجاني، وتؤخذ من ماله ماذا؟ قصرا لو امتنع عن ذلك، بما دل على ان الدية دخل في باب الايه؟ في باب العقوبة وفي باب القصاص، لان هي كانت بدلا عن الايه؟ عن القصاص، والبدل يأخذ احكام المبدل عنه فهي عقوبة. فاذا لابد ان يغرم الجاني لانه داخل في باب الايه؟ العقوبة، إن هذا داخل في باب العقوبة. نعم. ما احنا قلنا لا ينص على الشيء لاشتهاره. أحيانا الشرع قد لا ينص على شيء لأنه لا يحتاج للنص عليه لوضوحه، تمام؟ كما قال الشاعر ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى إيه؟ إلى دليل. هذه حاجة محتاجة دليل، ان الشمس في كبد السماء ما محتاجه دليل، واضح؟ طيب هذا كلام سياسي ما هو كلام شرعي هذا. هذا وجه ايضا يقوي غرامة الجاني. ليه؟ لان احنا لازم نذكره. فهو لو ان الدية العاقلة حملت عنه الدية ما تحقق فيه اي نوع من انواع ماذا؟ الزجر. فهذا قد يجرئه على ماذا؟ على الفعل مرة وثانية وكذا. والاسلام جاء بعقوبات وزواجر تمنع الانسان عن ايه؟ عن العودة الى الفعل، بدليل ان لما الانسان يفعل الفعل للمرة الثانية او الثالثة الشرع بيذكره بمعنى ايه؟ اكبر، كما في مسألة شارب الخمر اذا شرب الرابعة فله حد ايه؟ قاص، تمام؟ كما في مسألة حد الحرابة ان له حد، هذا الحد قد ينتقل من النفي الى قتل او الصلب من اجل ان يتحقق ماذا؟ الزجر. فالان الى الان اللي هو مذهب تغريم الجاني هو الاقوى الان عندنا. قياسة الابن او الاب قياسة الفرق. لا احنا الان مش في قياس الابن مع الاب. انه لم يغرم الدية زاد هذا من الشحناء والبغضاء بينهم انهم غرموا وهو لم يغرم وهو صاحب الجرم. معلش بس التسليم للشرع يمنع مثل هذه الشحناء ويمنع مثل هذه البغضاء. صحيح التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. لان المفترض انت بتتعامل مع مين؟ مع اناس تسلم لشرع الله عز وجل وتدين به. نعم شيخنا اطفاء دم اولياء المقتول انه اذا لم يتحمل الجاني من المال ربما هذا وجه ايضا لان فعلا هنا لا يبرد صدر اولياء المقتول الا اذا غرم ايه الا اذا غرم معهم. طيب لكن نحن معنا اصل قوي جدا وهو الاصل عصمة الايه المال ومعنى اصل ثاني قوي وهو عدم نص الشارع ولا يمكن ان يكون الجاني غارما ولا نص الشارع على ذلك ومعنى ايضا وجه قوي ان الشرع لم يغرم الزوج ولم يغرم الايه الابن وهذا مما يقوي وجه عدم تغريب ماذا الجاني نفسه لان مال الابن هو مال مين هو مال الاب ومال الزوج هو مال مين هو مال الزوجة. صحيح ما احنا لو غرمنا الزوج يبقى عدنا بالغرامة على من على الزوجة نفسها ولو غرمنا الابن عدنا بالغرامة على من على الاب نفسه يبقى كذلك لا يغرم الجاني اذا منعنا غرامة من لذلك لزاما ان انت هناك تقول بغرامة الاب والابن عشان يصلح قولك ها هنا بغرامة الجاني لزاما وطالما انك قلت هناك بعدم غرامة الاب والابن لزاما هنا تقول بعدم غرامة من الجاني يبقى اذا لابد ان تفارق مذهبك هناك لكي تقول بالمذهب ها هنا ولكن شيخنا هناك كان هناك نازعني كيف شيء لكن انا على هذا المذهب هناك كان نص يا شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج الاب والابن ماشي اما هنا هات لي نص بالغرامة دليل عدم يا شيخنا فين الدليل العدم ما انا معي اصل عام عصمة الايه المال لم يأتي يا شيخنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج الجاني ولم يأتي انه ادخل الجاني ماشي يبقى افترقنا هو يقول لم يأتي انه ادخل الجاني في العاقلة ولم يأتي انه اخرج الجاني منين من العاقلة يبقى عند النزاع احنا رد الامر الى الايه ما هو الاصل ولكن الادلة تخصص لا تهرب ما هو الاصل عصمة المال ها الاصل ان الاحكام الشرعية متعلقة بالحدود على الجاني فالقصاص عليه والدي عليه وما اخرجه وما جعلت الدي على العقيلة الا حقيقة ان الاصل ان الدي على الفرد مين اللي قال هذا بقى ان الاحكام الجنايات الخطانة والحدود انما على لا مين اللي قال هذا هو كلام جيد ان الاصل ان فعلا العقوبة ملزمة لمن العقوبة على الجاني نفسه لا تجاوزه فنحن اخرجناها الى العاقلة بالنص صحيح يبقى بقيت على اصلها بانها غرامة في حق من طيب لو كانت في حق الجاني لاغرمه الشرع قدرا معينا واغرم العاقلة بماذا بقدر كانه مثلا ينص على ان الجاني يدفع نصف الدية والعاقلة تدفع ليه النصف ليتحقق فيه معنى ليه الزجر او انه يدفع نسبة معينة او كذا وبعدين هذا سيرجع الى اصل التفريق بين القتل العمد والقتل الايه الغير عمد اللي هو الخطأ او شبه العمد ايه هو الاصل في ذلك في القتل العمد اتفاقا ان الدية على من على الجاني وحده فلو ادخلت الجاني هذا من باب تسوية الايه قتل العمد بالقتل الخطأ قلت والذي يترجح هو عدم وان كانت المناقشة طيبة ولو دنت انا لو قلت بقول غرامة الجاني فانا لا امنعك ان تقول بهذا هو قول قوي عندي والنزاع في هذه المسألة نزاع قوي قوي جدا لان فعلا في تنازع ما بين جملة اصول اصل عدم النص وعصمة المال واصل قياسي قوي جدا كيف لا يغرم والدية هي نوع من انواع الايه العقوبة فأين العقوبة في حق الجاني عندئذ وهو لم يغرم إلى آخره قلت والذي يترجح هو ألا يتحمل الجاني شيئا وذلك بالمرجحات الآتية استصحابا للأصل وهو عصمة المال ثانيا عدم النص ولو كان يغرم لنص القرآن أو السنة على ذلك نصا يمنع ماذا النزاع لأن مال المسلم لا يستحل به ثالثا استصحابا لأصل في باب الحدود والجنايات فإن الدية لو كانت عقوبة فإنها تدرأ بأدنى الشبهة ثالثا تسمية الدية على العاقلة والجاني ليس داخلا في حد العاقلة رابعا مفارقة القتل العمد لغيره من أنواع القتل فالجاني يتحمل الدية كاملة في القتل العمد خامسا وفي قتل شبه العمد أو الخطأ لا عقوبة إذ يمتنع فيهما ماذا القصاص أصلا شفت اللي انت بنيت عليه في قتل الخطأ في قصاص يبقى إذا أسقط عنه القصاص أسقطت عنه الايه الدية صحيح يبقى كلامك مبني على انه ايه ده نوع من انواع العقوبة طب وهل هو القتل الخطأ في عقوبة أصلا بدليل ان القرآن أصلا نفى عنه الاسم وقال وما كان لمؤمن أن يقتله مؤمنا طب تسميته مؤمنا معناه ايه ها انه لا اسم عليه تسميته مؤمنا لان لا يسمى الانسان مؤمنا مع وجود الايه مع وجود الاسم ينفع عنه كمال الايمان وينفع عنه تمام الايمان فالشرع ما كان يسميه مؤمنا قال وما كان لمسلم أن يقتله ايه ليبقي عليه ماذا الإسلام وينفع عنه الإيمان بما دل على لزوم الإسم لكن لما سماه مؤمنا هذا نفع عنه ماذا نفع عنه الإسم يبقى لا عقوبة أصلا وهذا هو الوجه الايه الخامس للترجيح سأسمع لك هذا هو الوجه الخامس لماذا للترجيح الوجه السادس ايه ماله ما هو القتل شبه العمد هنا مسألة مهمة جدا هل هو اقرب الى العمد ولا اقرب الى القتل الخطأ اقرب في المعنى ليه عشان اسمه شبه عمد يعني انا بس اسأل سؤالا واريد جوابا علميا هل القتل شبه العمد اقرب الى القتل الخطأ ولا اقرب الى القتل العمد هل بالك عشان هتلتزم سألزمك قل أقرب القتل الخطأ بنص حديث رسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو قلنا بأنه أقرب إلى القتل العمد ما كان يورث ما كان يورث على مذهب التفريق بين القاتل عمدا والقاتل إيه خطأ احنا قلنا أن في القاتل عمدا لا إيه لا يرث قولا واحدا لأهل العلم إنما الخلاف في من في القتل الخطأ فقتل شبه العمد فعلا لو تأملت الحديث لوجدت ان النبي عليه الصلاة والسلام جعله ماذا جعله قتل خطأ في الاصل مش قال في الحديث لان قتيل ماذا الخطأ شبه العمد يبقى سماه ماذا خطأ في الاصل يبقى صار اقرب اليه فلا عقوبة اصلا بخصاص فيهما فكيف تعاقبه بدية والدية هي بدل عن ماذا عن القصاص ولذا قلنا إذا في قتل العمد إذا طالب أولياء المقتول بالدية دون القصاص لا اختيار للإيه؟ للجاني. طب وليه لا اختيار؟ افرض ان الجاني قال لا انا عايز اقتل قصاصا، واولياء المقتول قالوا لا نحن نريد الدية، يغلب قول من؟ ليه يغلب قول اولياء المقتول؟ ها؟ لان القصاص ده بتاعهم هم، حقهم، تمام، وحقهم مغلب على حق من؟ الجاني، ده ظالم لكن هم مظلومون، وحق المظلوم مغلب على حق من؟ ولذلك ليس له اختيار ويجب عليه. ليه؟ ده من باب العقوبة برضو، عوقب بالقصاص، فقالوا لا احنا عايزين عقوبة تانية، عوقب بماذا؟ لا اختيار له في العقوبة، لكن في قتل الخطأ مفيش عقوبة. يبقى اذا ترجح لنا ان الجاني لا يتحمل، وهذه احكام تعبدية بالمقام الاول مبناها على ماذا؟ على التعبد. ورب العالمين في الاصل يبتلي العباد بالتكاليف والتعبدات، مش قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه؟ فالأصل في الأحكام الشرعية اللي هي عملية الايه؟ تعبد، الابتلاء بالتعبد. طيب إشكاله قبل المسألة الثالثة هو سبق. إذا قلنا شيخنا أن المسألة ليست فيها نص، لما شيخنا لا نرجع المسألة إلى العرف المتعارف بين الناس، والعرف يحدي من آل العرف؟ ها تثبت ان ده عرف حتى نلتزم به؟ مفيش عرف في هذه المسألة. لا يا شيخان، انا لا اقول ان العرف يقول هذا، ولكن اقول ان المسألة ترد الى العرف، يعني اذا كان العرف يقر ذلك فهو لا، وان كان لا يقر ذلك فهو حسب العرف المتعارف به بين الناس. متى يصار الى العرف؟ اذا كان الامر له اصل شرعي لكن ملوش حد شرعي، له اصل شرعي قصر السفر، قصر الصلاة فين؟ في السفر، لكن ما فيش حد شرعي، اصل شرعي وجوب نفقة الزوج على من؟ على امرأتي، لكن ما فيش حد شرعي للايه؟ للنفقة، هي مقدرة بمية درهم ولا مية دينار ولا كذا، لكن انت بتتكلم في مسألة ملهاش اصل ايه؟ وجوبي شرعي، عشان نرجع الى حدها بالشرع، تمام؟ والله المستعان. المسألة الثالثة اداء الدية. فين هذا؟ وريني كده اداء الدية. واتفاقا الدية مؤجلة الى 3 سنين، وقد نقل هذا الاتفاق الامام نقل الامام الترمذي اتفاقا على ان الدية مؤجلة الى 3 سنين، بل يكاد يكون اجماعا، لما صح عن 3 من الصحابة انهم قضوا بالدية الى 3 سنين، وهم علي او عمر رضي الله عنه، وعلي وابن عباس رضي الله عن الجميع. قلت وانما 3 سنين هي غاية الوجوب، والا فتعجيلها مستحب لأصل شرعي هو المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها. المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها. ولما في ذلك من إعمال أصل شرعي من التخفيف ورفع الحرج والمشق. وعليه فلو اختصم أولياء الدم والعاقلة في الوجوب أو في زمن الوجوب فحق العاقلة مغلب، لأنه كالدين الذي أجله إلى ماذا؟ إلى 3 سنين، وليس لصاحب الدين أن يطالب بالدين قبل ماذا؟ قبل وفاء أجله، صحيح؟ لكن هنا مسألة، احنا قلنا ان الدية الى 3 سنين، هل يعني تجزأ على هذه 3 فتجب ثلث الدية او فيجب ثلث الدية في السنة الاولى والثلث الثاني في السنة الثانية والثلث في السنة الثالثة، ولا لهم ان يؤجلوا الدية الى 3 سنين فتدفع كاملة؟ لولي الأمر. طيب غيره، هي فعلا لم يرد فيها نص شرعي، كل الذي ورد عن الصحابة أنهم ماذا قالوا إلى 3 سنين غاية، لكن هاب أن أولياء الدم طالبوا بجزء من الدية في السنة الأولى. إيه؟ طب افرض لم يتفقوا، ما هو اتفاق الطرفين هيمنع أي نزاع، ده لو اتفقوا على إسقاط الدية كل ينتهى الموضوع، أو اتفقوا على إسقاط جزء منها والتعجيل بالجزء الآخر انتهى الموضوع. نحن نتكلم الآن في مسألة نزاع بين الطرفين، تنازع الطرفان الآن فقال أولياء المقتول نحن معنا إلى أولياء القاتل اللي هم العاقلة، قالوا لا احنا معنا إلى 3 سنين، ما لكم أن تطالبوا بها قبل ماذا؟ قبل 3 سنين. وجاء أولياء المقتول أولياء الدم قالوا لا نحن نريد جزءا من الدية، يغلب حق من عندئذ؟ يعني تلزم عاقلة القاتل بدفع جزء من الدية لهم. نعم. لأنها كالدين الذي لم يحل سداد. نعم غيره، دي مسألة ممكن تكون مسألة نزاع، يعني من يقول يغلب حق العاقلة قاسها على الدين، ده كالدين الذي لم يحل ماذا؟ أداء ولا وفاء. ليس في كلام الصحابة ان الدية لا تجب الا في السنة الايه؟ الثالثة، انما قالوا الى 3 سنين، الى اعطوه غاية، وهذه الغاية لا تمنع من استفاء ايه؟ جزء منها، صحيح؟ طيب انا اقول ان اولياء المقتول حقهم مغلب، ليه؟ لان هم اللي اصلا بيه قابلوا الدية، صحيح؟ وثانيا هم اللي اصلا قابلوا الصلح اليهم، هم اللي لهم ان يسقطوا شيئا من الدية، فصاروا هم اصحاب الحق الاعلى. قلت وعند النزاع يغلب حق أولياء المقتول في البعض لا في الكل. يعني ايه في البعض لا في الكل؟ احنا اتفقنا ان الكل استفاء الى كم؟ الى 3 سنين، لكن لو طالبوا بالبعض وهذا البعض حده الى الثلث في كل عام، ليه؟ لان طالما قلنا ان حقهم يجب بعد 3 سنين، مش كده؟ طب 3 سنين يبقى هنقسم الدية على ماذا؟ على 3 سنين بالسوية، واضح؟ يبقى لهم ان يطالبوا بالثلث كل سنة، ويلتزموا اولياء الايه؟ اولياء القاتل او العاقلة بهذا، واضح؟ طيب مسألة، لحظة واحدة، في مفارقة القتل العمد للقتل الخطأ. واحد، أن الدية تجب على الجاني في قتل العمد، أما في غيره فتجب على العاقلة. ثانيا أن الدية مؤجلة في قتل الخطأ وشبه العمد، غير أنها معجلة في قتل العمد. طيب، هنا قبل أن ننتقل إلى فصل جديد وهو فصل الحكومة. الحكومة اسمع لي شيخنا، هنا في إرجاء الدية إلى ثلاث سنوات نقطة جميلة يا شيخنا، ألا وهي أنها مدة كبيرة نسبيا، يمكن أن يتصالح فيها ما ورثته العاقلة ويعفو أولياء الدم عن هذا المال، وهو أن يعفو أقرب للتقوى. ممكن هذا. طيب، قلنا الحكومة، ما هي الحكومة؟ الأذان؟ أتفضل أتفضل. أذكر ابن عباس رضي الله عنه في هذا، كان يخيل على باب بعض الصحابة للعلم فيقول فتسفي علي الريح من التراب، يعني كان ينام على باب بيته في الظهيرة ينتظر خروجه. طيب، الحكومة وهي دية واجبة فيما لم يقدر شرعا، قولنا دية، فأصل الحكومة أنها جنس من الدية، فتأخذ أحكام الديات، يعني من وجوبها على من؟ على العاقلة في الخطأ، ووجوبها على الجاني في العمد. ثانيا، فيما لم يقدر شرعا، فهذا شرط وجوب الحكومة، أنها لا تجب إلا فيما لم يقدر شرعا. قلت ودليل مشروعية الحكومة هو القياس على صيد المحرم، أن الله تعالى في صيد المحرم جعل الحكم اجتهاديا لذوي العدل، وثانيا أن ما لم يقدر شرعا يرجع فيه إلى الاجتهاد فرع صفة الحكومة. كيف يمكن تقدير مسألة الحكومة؟ مذهبان لأهل العلم قالوا، أو المذهب الأول تقديره صحيحا وتقديره فيما لو نقص بالجرح، تقدير عبد، يعني ينظر إذا كان عبدا يباع بكم، وفيما إذا نقص بالجرح ينقص ثمنه كم، فيكون الأرش بين السعرين هو تقدير ماذا؟ حكومة، يعني هذا العبد ثمنه 10,000، فنقص بالجرح ثمنه إلى 8,000، فصار تقدير الحكومة كم؟ 2,000. أما المذهب الثاني هو مذهب حنبلي، المذهب الأول مذهب الجمهور، المذهب الثاني هو مذهب حنبلي بأنه الحكومة تقدر على أساس أقرب جناية مقدرة شرعا، أقرب جناية مقدرة إيه؟ مقدرة شرعا، فينظر إذا كانت الحكومة مثلا في شيء لم يقدر شرعا فتقرب، إذا كانت الحكومة أو الجناية مثلا في اليد فتقرب إلى جناية من؟ إلى دية الأصبع، تمام؟ إلى دية الأصبع وهكذا. يبقى الجناية أو الحكومة ينظر فيها إلى أقرب جناية مقدرة إيه؟ شرعا. قلت والمذهب الثاني أقرب إلى الحق لما فيه من القياس على مقدر شرعا. أما المذهب الأول فيحصل فيه من التفاوت والاختلاف ما يمنع الاتفاق، لأن مثلا تقدير ثمن عبد هذه مسألة فيها نوع من الايه؟ التفاوت والاختلاف. بينما المسألة الأولى أنها قياس أو تقدير على أساس شرعي فهي أقرب إلى الحق والإيه؟ والصواب. مسألة إذا زادت الحكومة على مؤقت يعني إذا زادت الحكومة على المؤقت أو المقدر شرعي، بمعنى إذا كانت الجناية على اليد فقدرناها بما يزيد على جناية الأصابع، هل تكون الحكومة هنا سارية أم نقف إلى أقرب إيه؟ جناية؟ مذهبان لأهل العلم، قال الشافعية والحنابلة لا يجب شيء أكثر من الحكومة، لا يجب شيء أكثر من الحكومة، بمعنى جرح في اليد جرحا فوجبت الحكومة فيه ماذا؟ نعم أكثر من دية الإيه؟ الأصابع. حنابلة قالوا لا نقف إلى دية الإيه؟ أصابع، هم الشافعي. أما الأحناف قالوا لا، التقدير على الحكومة. ما يترجح عندنا من المذهبين؟ نعم شيخنا، المذهب الأول أنه لا يجب أن تكون أكثر من الدية لسبب يا شيخنا أن هذا أن الدية موطن للقصاص والحدود، وفي الحدود لا يزيد لا يزيد التعزير أيا كان. طب سأنازعك بأصل، لو أن رجلا قتل آخر فصالحوا على أكثر من الدية لهم ذلك؟ نعم يا شيخنا. طيب هذا موطن النص. الله أكبر، ما المسألة كلها قياسية أصلا، ما فيهاش نص ملزم لأن تحتج عليها بالقياس وتمنع قياسي أنا شخصيا. قالت المصالحة يا شيخنا فيها نص. ماشي، بس المصالحة ملهاش حد شرعي، والمصالحة ممكن تكون أكثر منين؟ من الدية، وتصبح ملزمة ولا لا؟ لو انعقد صلح بين عائلتين العاقلة وأولياء الدم على أكثر من 300,000 ريال، الدية الآن مقدرة تقديرا في المملكة، لأن هي أنا أقول المملكة لأن هي الدولة العاملة بالإيه؟ بالديات إلى اليوم، ب300,000 ريال، فصالحوا على 1,000,000 ريال، هل يصبح المليون ملزما؟ فإذا ألزمت المليون في الصلح بالمليون فتلزمه في الحكومة. طيب غيره، قلت والمذهب الأول هو الراجح، الثاني استغفر الله الثاني، والمذهب الثاني مذهب الأحناف هو الراجح للأسباب الآتية: واحد، قياسا على ما يكون من الصلح والمصالحة فيها قدر زائد على الدية. ثانيا، أن حكم القاضي ملزم شرعا ونافذ، ثالثا أن هذا أبلغ في معنى الزجر والرد، وباب الحدود والديات هو باب ماذا؟ هو باب زجر، رابعا أن هذا أقرب إلى مواساة المجروح. طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي إذا لم تخرج الحكومة شيئا. يعني إذا لم تخرج الحكومة شيئا مش نعني بها الحكومة الحاكمة، نعني أن رجل جرح واضح، فلما جينا نقدر جرحه وجدنا أنه لا يجب إيه؟ لا يجب شيئا بهذا الجرح، كأن الجرح برئة. تمام، رجل شق رجل شقا إيه؟ خفيفا فبرئ منه، فلم تخرج الحكومة شيئا، فماذا نفعل؟ مذهبان أهل العلم، لا يجب على الجاني شيء، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول لأبي حنيفة. المذهب الثاني عليه ضمان، عليه ماذا؟ ضمان، يعني حتى ولو لم تخرج الحكومة شيئا فعليه ماذا؟ ضمان. قلت المذهب الثاني هو الحق، إن وجوب الضمان عليه للأسباب الآتية، لأن هذا أقرب إلى زجر الجاني ومواساة المجني عليه. ثالثا، لأن العبرة بوجود الجناية أصلا، وأما التقدير فيختلف بحسب الجناية. يبقى الأصل أن كل جناية عليها ماذا؟ عليها عقوبة أو لها عقوبة، أما تقدير بقى العقوبة دي مسألة أخرى، يبقى عليه الضمان. طيب مسألة أخيرة وهي فيما يجب من الضمان. في مذهب قال يجب من الضمان أجرة الطبيب والدواء، يعني لو واحد جرح واحدا ذهب به إلى طبيب فداواه وبذل له مال الدواء، خلاص يبقى سقط عنه ماذا؟ الإثم، وأسقط الضمان عليه. وفي مذهب آخر قال لا، عليه ضمان الألم، يعني فوق أجرة الطبيب والدواء عليه ضمان الايه؟ الألم، يعني هذا انه جرحه جرحا فغرم أجرة الطبيب والايه؟ والدواء، لكن الإنسان تألم وممكن بسبب هذا الألم تعطل عن ماذا؟ عن عمله أو شغله، أو امتنع عن حق واجب كان يؤديه. قلت والمذهب الثاني هو الحق، أن عليه ضمان الألم، لأن هذا أقوى في معنى الزجر والوعيد وأقرب إلى معنى المواساة. وأقرب إلى معنى المواساة. طيب انتهينا الآن من هذا الفصل، وإن شاء الله تعالى سنبدأ بابا جامعا في الأسبوع المقبل، وهو باب مقادير الديات، ونبدأ إن شاء الله تعالى بديات الجناية على النفس، ثم ننتقل منها إلى ديات الجناية على ما دون النفس، وسندرسها إن شاء الله تعالى عضوا عضوا، الجناية على الأنف وما يجب فيها من الدية، والتفريق ما بين جناية وجناية، ككسر مثلا القصبة هذه لها جناية أو لها دية، أو قطع المار هذه لها دية، ونحو ذلك من أنواع الديات في الشرع. ولكن نبدأ أولا بالجناية على النفس ومقادير الديات في الجناية على النفس، والله تعالى الموفق المستعان إن شاء الله تعالى. هنا بس مسألة أريد أن أجيب عليها، وهي مسألة إشكال قوي جدا. إذا جرح رجل رجلا كأنه قطع له أصبعه، وعن طريق الطب أمكن إعادة هذا الأصبع إلى مكانه، صحيح؟ أو كسر له عظما، وعن طريق الطب أمكن ماذا؟ أن يرد هذا العظم إلى ماذا؟ إلى مكانه سليما مرة أخرى. هنا السؤال، وقد غرم الرجل في هذا، يعني الجاني هو الذي إيه؟ أغرم الطب والدواء، هل تجب دية أم لا تجب دية؟ هل تسقط الدية بهذا بأن العضو الذي أتلف عاد إلى كما إيه؟ كما كان، فلم يبقى عليه أي معنى للتلف، يعني اختصم فقال ما لك عندي شيء زائد، لأن العضو الذي أتلفته لك أعدته ماذا إلى مكانه، كأنه كسر له قصبة الأنف أعادها كامل، أم له أن يطالبه بما بالدية على أن يخصم من الدية ماذا ما أغرم من الطب والدواء. يجب عليه الدية. العلة تدور مع الحكم وجودا وعدم. يعني أنت تسقط الدية؟ نعم. هل يجوز إسقاط الدية وهي مقدرة شرعا؟ شيخنا الأصل عصمة المال. طب ما في هذا الأصل أصل شرعي، الأصل وجوب الدية في من؟ في من أتلف عضوا أو أذهب منفعته. ما سبب الدية شيخنا؟ هل هو سبب الدية إتلاف العضو وهذا العضو لم يصدق عليه أنه أتلف بعد أن عاد إلى ماذا؟ هذا ترجع بالطب؟ هذه ترجع إلى المسألة نفسها. يعني أنت تقول دلوقتي أن أصل الحكم الشرعي أنه أتلف عضو، هو بالطب أعاد له هذا العضو كما كان، لأن الطب اليوم ممكن يكون تطور إلى درجة أنه ممكن يعيد العضو إلى ماذا؟ إلى مكان، كأنه كسر سنا فأمكن عن طريق الطب ماذا؟ نية هذه السن تعود إلى مكانه. هو الأصل فعلا وجوب الدية، والدية لا يجوز إسقاطها شرعا، لأن دي عقوبة مقدرة إيه؟ شرعا، والعقوبات المقدرة شرعا لا يسقطها أحد، كما جاء في الحديث قال أتشفع في حد من حدود الحدود الله، فلا تسقط مطلقا. طيب معي فقط تنبيه أنه إن شاء الله تعالى في الغد خطبة الجمعة بمسجد القبيلة بإذن الله تعالى، وسنبدأ في الغد بإذن الله في سلسلة جديدة بعد أن انتهى الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة الإسلام في المعترك، ونبدأ غدا سلسلة جديدة من الخطب، وهذه السلسلة إما أن تدور في موضوع هو وذكرهم بأيام الله، أو إما أن تكون في موضوع آخر وهو رجال صدقوا ما عهدوا عليه. فالسلسلة الثانية في ذكر سير وتراجم بعض الرجالات الذين لا يسمعون أو لا يكاد الناس يسمعون بهم، من أمثال نور الدين محمود وعماد الدين زنكي ويوسف بن تاشفين، وهذه الشخصيات التي كانت في تاريخ الإسلام علامات بارزة، وكانت هذه الشخصيات مما يفتخر بها تاريخ الإسلام، ولكن مما يؤسف له أن أكثر الناس لا يعرف من هؤلاء الناس، لا يعرف رجلا بقدر نور الدين محمود أو رجلا بوزن يوسف بن تاشفين، وأولئك الناس لو تعلمون منهم من دخل 80 معركة 82 معركة لم يهزم في واحدة منهم وهو نور الدين محمود، ومنهم من هزم الصليبيين الأسبان في معركة تعرف بالزلاقة، فأعاد الإسلام إلى الأندلس بعد أن كاد الإسلام يضيع من الأندلس، وعاشت الأندلس بعده 150 سنة مسلمة يرفرف عليها راية لا إله إلا الله بعد أن كادت أن تضيع، في معركة مشهودة في التاريخ انتصر يوسف بن تاشفين 60,000 من المسلمين على 240,000 من الصليبيين الأسبان، 60,000 يهزمون 240,000 في معركة، ولم يبقى من جيش الصليبيين يومها إلا كم واحد؟ 13 نفرا فقط هم الذين نجوا من المعركة. شوف جيش قوامه 240,000 لا يبقى منه إلا كم؟ إلا 13 رجلا فقط. فأي رجال كان هؤلاء؟ وأي بطل كان هذا؟ وهو يوسف بن تشافير رحمه الله تبارك وتعالى. فإما أن يكون في هذا الموضوع، وإما أن تكون السلسلة الأخرى، وهي سلسلة وذكرهم بأيام الله في ذكر أيام الإسلام المجيدة، مثال يوم أحد ويوم الخندق أو يوم حطين أو يوم عين جالوت، لأننا بحاجة إلى أن ندرس هذا التاريخ وأن نتذكره جيدا. وأستحضر كلمة قالها الشيخ جميل غازي، قال أمتنا إنما ضاعت لما جهلت تاريخها. نعم، جهلت تاريخها، لأننا فعلا نجهل من نحن، نجهل من نحن حقا. ولو قرأنا التاريخ لعرفنا من المسلمون حقا. والله تعالى المستعان به التوفيق. تفضل. نعم، هذه في مسجد الدعوة إن شاء الله، سلسلة حي على جنات عدن في مسجد الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى. والله الموفق والمستعان، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هناك تنبيه حول يعني المحاضرة، تكون على قناة الناس بكرة إن شاء الله تعالى في الساعة الثانية صباحا، وعنوانها الصراحة العنيفة، الصراحة العنيفة. والله تعالى الموفق والمستعان، أسأل الله أن يكون كذلك. الثانية صباحا الامتحان امتحان كتاب الجنايات في الأسبوع المقبل، صحن المسجد هنا إن شاء الله تعالى، والامتحان بإذن الله تبارك وتعالى هيكون عقيب صلاة المغرب بإذن الله، عقيب صلاة المغرب الأسبوع المقبل الامتحان في صحن المسجد هنا إن شاء الله تعالى. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليك. الله يبارك. أنا توزيع الحديث على العقيدة، طريقة التوزيع أخذها مع المقادير.